دي دي دي دي المسألة دي نرديه فسوف نرديه عشرة نرديه مخير على صاحب الرسالة طبعا الحالة مقبولة فضل ها نرديه وين وين علامة الرفع الآن نرديه فعل مضارع مرفوع علامة رفع إيش علامة رفع الكسرة خطأ علامة رفع السكون خطأ علامة رفع اسم الاسم علامة رفع إيش الضمة وين بقى الضمة لحظة ما مجزوم ده مجزوم عن الزمن إيش مقدرة فين تقدرها ليش تقدرها تحالة تعذر ها ثقل أحسن سوى صحيح إن لم يكن هو لم يكن استحالة تعذر تكون يشكر الثقل نعم لا منع نزوليها الثقل للياء للياء إيش مقدرة على الياء نوتيع تفضل أكمل منفعل تقديره تقديره ايش نحن طيب والهاء فين الهاء انت قعدت نط لا مش هنديك لفرصه لما تنتهي نعم مبني على ايش لا على الكسر نعم صح نعم في محل سند وجملة سوف سوف نؤتيه في محل جذب جواب الشرط أجرا سوف نؤتيه أجرا عظيما أجرا سند لفوض ضفوض نعم وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة الفتحة الظاهرة نعم الفتحة الظاهرة على آخر عظيما هذه مهمة جدا لكن عظيمة صفة لأجل صح أحسن لك مثلا خاصة اللسان بدرجة جيد جدا إن شاء الله امتياز لا ليش جيد جدا نسأل الله ربنا سعيد طيب الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن المرفوعات ونجد السير حتى ننتهي والمرفوعات كما قال علماء هنا في أهل النحو ستة صح الفاعل ونائبه والمبتدأ أو خلينا نقول الجملة الإسمية تقدم على الجملة الفعلية سبعة صحيح المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن ستة والتابع التوابع التوابع صح التوكيد والبدل فالتوابع أيضا مرفوعات يبقى زين المرفوعات سبعة المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن والتوابع وهذا إن شاء الله نفصل فيه الأسبوع القادم قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم.